رسول الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. نعم. فأقول نعم تتمة نعم لما ذكرناه من كشف مغالطات نعم حسن بن عبد الستير في موافقته لأصول علي بن حسن الحلبية في موافقته لأصول علي بن حسن البدعية. وقد قمنا فيما مضى من الوقت بذكر أمثلة من هذه الموافقة. أنا العلي لم أستوعب، أنا لم أخطأ على كل كلام الرجل الذي وقفت عليه يدل على هذه الموافقة دلالة واضحة. فنلخص سريعا هذه الأصول البدعية التي وافق فيها حسن ابن عبد الستير علي الحلبي، وكذا وافق في بعضها أبا الحسن، فإن أبا الحسن يقول ببعض هذا بل لعله يقول بكل هذا. من يستطيع أن يلخص لنا وأن يذكر شيئا منها؟ الأصل الأول تفضل ارفع صوتك. انتساب الرجل السلفية ليس الرجل الانتساب السلفية ثلاثا مشوبا، ولو يقول انتساب ليس انتساب خالص. أن هو يقول إن السلفية كالإيمان، فكما أن انتساب الرجل إلى الإيمان يكون أحيانا ليس انتسابا خالصا، يعني أن إيمانه ينقص بالمعاصي وما شكل ذلك، فكذلك السلفي. فمن الممكن أن يوجد عالم بل إمام على ما ضربه من الأمثلة يقع في هفوة أو في مخالفة، فهذه الهفوة وهذه المخالفة تجعل انتسابه للسلفية ليس انتسابا خالصا، فيقول إن في سلفيته نقصا. وضرب الأمثلة بما ذكرناه مما أحتاج إلى إعادته، وهذه قاعدة باطلة كما بين، ولا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا من عمل السلف. القاعدة الثانية أن الأصل الخطأ للمخطئ، وبينا بطلان هذه القاعدة. القاعدة الثالثة أن علم الجرح والتعديل إنما وجد للمصلحة، فإن كان ثم مصلحة نستخدمه، كليس ثم مصلحة نلقيه لا قيمة له. هذا كلام من لا يعرف هذا العلم، من لا يعرف هذا العلم ولا يعرف قيمته، وهذا عين كلام الحلبي. نعم. القاعدة الرابعة من القواعد البدعية التي عليها علي الحلبي ووافقه حسن بن عبد الستير، مسألة القاعدة البخارية في الرفق. أن الأصل عنده الرفق بالمخالف، هذا هو الأصل، وينصح طلبة العلم بهذا بالرفق على الإطلاق هكذا، وهذا لم يكن هدي أئمة الجرح والتعديل من السلف الصالح مع أهل البدع والأهواء. هذا لا يعني أننا ننكر الرفق، بل نقول إن كل شيء يوضع في موضعه، فلا يقال إن الأصل مع أهل البدع ولا هو الرفق، هذا خطأ. نعم الرفق قد يكون أحيانا مع أهل البدع والأهواء، خاصة الذين وقعوا في البدع والأهواء بجهل. أنا قد أرفق بالمخالف أحيانا إذا كان على جهل ويحتاج إلى بيان وإلى تبيين، وهذه طريقة شيخنا ربيع. لكن إن أصر هذا الجاهل على اتباع الهوى وعلى البدع التي هو عليها، هل يقال إن الأصل أن أرفق به، أم أن الشدة عليه تكون محمودة والتحذير منه يكون متعينا، ها؟ وذكره بهذه البدعة وبيان بطلانها يعد من الشدة المحمودة، ها؟ نعم. عددنا كم قاعدة حتى الآن؟ 4. قاعدة الخامسة ما أصله في كلامه بأن بعض أهل العلم إنما يتكلم في بعض من أجل أشياء شخصية ومن أجل أمور تعد من باب خلاف الأقران، وهذا فيه تضييع لكلام العلماء المؤيد بالأدلة في حق أهل الباطل، لأنه جعل هذا الكلام تابعا للمثال الذي ضربه بعلماء المملكة، فجعل الخلاف بين إمام الجرح والتعديل شيخنا ربيع بن هادي حفظ الله تعالى وبين هؤلاء الحدادية أمثال الحجوري وفالح الحربي أن كل واحد منهم على حق، وأنهم يعني اعتبروا أنهم كانوا من كلام الأقران. أولا فالح الحربي ليس قارنا للشيخ ربيع ولا الحجوري، لا في السن ولا في العلم، هذا كله خلط في غير موضعه. والخلاصة بارك الله فيكم أن الرجل مضطرب متناقض، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من كل هذه القواعد، وإن ادعى أنه يبدع الحلبي لا ينفع ولا يكفي تبديع الحلبي ولا تبديع الحويني ولا تبديع محمد حسان، لا ينفعه إلى أن يتوب إلى الله من هذه القواعد البدعية التي عليها علي الحلبي صراحة توبة صريحة معلنة لا لف فيها ولا دوران، هذا إذا أراد النجاة عند الله عز وجل، ثم أن يعني أن يكون من طلبة العلم السلفيين الذين يستفاد منهم به، وهذا بعد أن ترسخ قدمه في طلب العلم أكثر في باب المنهج والجرح والتعديل. فنصيحتي لو أن لا يتكلم في هذا الباب بعد ذلك إلا أن يضبطه، أن يضبط القواعد التي عليها السلف ومن صار على طريقهم من أئمة هذا العصر، ولأن يكون ذيلا في الحق خير من أن يكون رأسا في الباطل، والله إن رجوعه إلى الحق يرفعه، إن رجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما الذي يسقطه أن يتمادى على هذا الباطل وأن يصر عليه وأن يحاول تزيينه بالإش بالشبهات على طريقة أهل الأهواء، هذا الذي يسقطه. وقد قال من ضمن ما قال في هذا اللقاء الذي سماه بفتح أو سمي بفتح العلي الأعلى أين انجراف في فتنة البيلة، حيث أني قلت عنه أنه بلغني أنه انجرف في فتنة البيلة. هو يسأل يقول أين انجراف في فتنة البيلة، وأخذ يذكر أنه وقع على البيان الذي قام به الشيخ حسن مع بعض إخواننا في التحذير من البيلة. فقلت فأقول ردا على هذا الكلام، إن اتهامي لك بالانجراف في فتنة البيلة كان بناء على ما نقله لي الشيخ عادل السيد وفقه الله من كونك لما طلت وجدلت في شأن البيلة بادي الرأي، حيث إنه خيل إليك أن التحذير من البيلة كان بناء على مسائل شخصية لا علاقة لها بالمنهج، لا علاقة لها بالمنهج. فلما بين لك الشيخ عادل السيد حقيقة الأمر تراجعت، ومن ثم وافقت الآخرين في التوقيع على هذا البيان. وكونك وافقت الآخرين بعد ذلك هذا مما يحمد لك، إنما أنكرت عليك العجلة في الحكم والتشوف للتصدر في الكلام في مسائل الجرح والتعديل بدون أهلية. هذا معنى قولي، هذا معنى قولي لك إنك انجرفت في أول الأمر في فتنة البيلة. نعم. وأما قوله بعد ذلك فكيف يكررها، يعني يقصدني وما يعيدها، وما يقول أثنى على البيل، أثنى على الحلبي، أثنى على البيل، أثنى على الحلبي، وهكذا. فأقول أين كررت هذا وأعدته، أين هذا؟ بل أنا لا أذكر أني قلت أنك أثنيت على البيل مرة واحدة فضلا أن أكررها، فضلا أن أكرر هذا وأعيده. بل قصار ما قلته أنك انجرفت في فتنة البيل على المعنى الذي بينته لك آنفا. وأما الحلبي فلقد ذكرت أنك أثنيت عليه أي قديما بناء على كلامك في العاصمة من قاسمة الحدادية، ومنشور حتى الآن في منتدى كل السلفيين لم يحذف حتى الآن، حيث قلت أقول هذا الرجل ثمرة الشيخ الألباني الكبرى. هذا كلام حسن عبد الستير القديم في الثناء على الحلبي، مع كامل التقدير لكل تلاميذ فضيلة الشيخ الألباني. بل أقول لو لم تكن للشيخ الألباني ثمرة في العلم إلا الشيخ الحلبي فكفى بها ثمرة والله. وأنا أشهد لهذا الرجل بأشياء، طبعا منها الخلق العالي، منها الرحمة على مذهبه فقال البخاري، ومنها الرأفة بطلبة العلم، ومنها سعة الصدر، ومنها الود، صفات يعني لا تقال في عالم كبير. والحلبي ليس من حتى يقال في كل هذا المدح. هذا الرجل فعلا ودود طيب المعشر، أما العلم فمثلي لا يشهد له، يعني بغض النظر. وهو في الأونة الأخيرة له كلام مسجل أنه يوافق الشيخ ربيع في تبديع الحلبي، ويقول إن الشيخ ربيع لم يتجنى على علي الحلبي بتبديعه. وكذلك أنا لم أتجنى عليك إن كنت لم أبدعك، ها، بأن قلت أنك موافق لأصول الحلبي. هذه مع هذه كما أن الشيخ ربيع لم يتجنى على علي الحلبي باعترافك، فلماذا بدعه الشيخ ربيع؟ ها، أنا هو يقول إن الشيخ ربيعا بدع، أو معذرة هو يظن أن العلماء، ولم يذكر الشيخ ربيع في هذا، إنما هو اجتهاد منه، هو يقول إن الحلبي إنما بدع أو هو يبدعه الأمرين، وهذه يأتي بينها بعد ذلك. فقلت فدعواك أنك تبدع الحلبي فهذا من تناقضك أو تلاعبك وتلونك، فأيوم فاختر. وذلك أنه لا يشفع لك تبديعك الحلبي كأنك تدعو إلى بعض أصوله التي بدع بسببها. فاحذر من التلون في دين الله، فإن دين الله واحد. لذلك تبديعك للحلبي لم يكن عن موافقة تامة للعلماء في أسباب جرحهم له، فلم تذكر من أسباب الجرح إلا أمرين فقط، من حيث قلت وهناك كلمة واحدة كافية في أن تبدعه، أنه لما قال أبو الحسن بوصف الصحابة نعم بأن فيهم غثائية لم ينكرها علي الحلبي، وذكرت كذلك سرقات الحلبي العلمية، وهي السرقات لعل العلماء لم يلتفتوا إليها ولم يذكروا في أسباب تبديعهم له أصلا، لكن حسن عبد السيد اعتبر أن هذا هو السبب الرئيسي، أو أن هذين السببين هما السببان الرئيسان في تبديع علماء الحلبي على فهمه، أو أنه إنما يبدعه لهذين السببين ولم يذكر القواعد الأخرى، لأنه يقول بها فكيف يبدع الحلبية بها؟ هو يقول بها ومصر عليها حتى الجمعة الماضية لم يتب منها. فلم تعرج على قواعده البدعية نعم في علم الجرح والتعديل التي قعدها في كتاب منهج السلف الصالح، والتي فندها لما بين بطلانها نعم الشيخ أحمد بازمول حفظه الله في كتابه نعم صيانة السلفي عن وسوسة وتلبيسات علي الحلبي، وذلك لأنك لا تنكرها بل تدعو إليها. وأقول كذلك عليه أن يطلع على ردود الشيخ ربيع حفظه الله تعالى التي نشرت في الرد على علي الحلبي، والتي لخصتها في هذا الكتيب الذي وزع عليكم هذا اليوم، والذي سميته بتلخيص جهود الشيخ ربيع السلفية في إبطال أصول وقواعد علي الحلبي البدعية. فلو قرأنا شيئا من هذه الأصول التي بسببها حذر الشيخ ربيع من علي الحلبي ندرك ما عليه حسن عبد الستير. هات لي نسخة كده. نكتفي بذكر شيء مما قيل في أول الكلام. نعم ذكر الشيخ نعم أن من أصولهم من أصول الحلبي وأبي الحسن وعرغور، فالأمر ليس متعلق بالحلبي فقط كما في مقاله حفظ الله الذي سماه بيان الجهل والخبال في مقال حسم السجال. قال ومن أصول هؤلاء الذين يلبسون لباس السلفية نعم لحرب أهل السنة ومنهجهم، أولا نصحح ولا نجرح، وهذه تجري على سنن قاعدة حسن عبد الستير الأصل الخطأ للمخطئ، نصحح الأخطاء لكن لا نجرح الأشخاص. إن قال أنا إنما أنا كما هو دندر بهذا أنا أخالف هذا عمليا، فنقول لماذا تؤصل هذا الأصل الباطل إن كنت تخالفه عمليا وأنت مضطرب في هذا الباب، قل يكاد أن يصدق علي أنا مبتدع أي الحوين يا حسن يكاد شاذ، فمضطرب في هذا الباب. فمقولة نصحح ولا نجرح هي صن وقاعدة حسن عبد الستير الأصل الخطأ للمخطئ. ثم ضرب أو استشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما باله أقوى، وبينا مطلان هذا الاستدلال. قال الشيخ ربيع يوهمون الناس أنهم أهل ورع وإنصاف، وهم بهذا الأصل مخالفون لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. نعم، القائم على الكتاب، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومناهضون لأهل الحديث والسنة وأصولهم في الجرح والتعديل من فجر تاريخهم إلى يومنا هذا. نحن نتكلم في الصفحة الخامسة. والذين شحنت مؤلفاتهم في الجرح والتعديل وكتب الجرح الخاصة، نعم خاصة بالجرح، نعم لأهل البدع وغيرهم من الكذابين والمتهمين، ومناهضون لدواوين أهل السنة في نقد أهل البدع وبيان عقائده من جهمية ومعتزلة وخوارج ومرجئة وصوفية وغيرهم، نعم ينقضون ويجرحون طوائفهم، نعم أعيان كثير منهم، نعم خاصة دعاتهم. فأين قاعدة الأصل الخطأ للمخطئ؟ ها تطير أدراج الرياح، لا قيمة لها، لا قيمة لها، ويصن قاعدة صحيح ولا نجرح. واضح؟ ثم قال الشيخ من أصولهم أين هذا؟ هات لي، هات لي متى؟ قديم ولا حديث؟ طيب إن كان تراجع أين هو من كلمته في الجمعة الماضية التي أصر فيها على عقيدة علي الحلبي ورد عليه وقال إن أني صاحب مغالطات عليه، فأنه قال بهذه القاعدة، قاعدة اللي الانتساب إلى السلفية قد يكون انتسابا مشوبا ليس خالصا، ولا اعترف أنها تنسب إلى علي الحلبي، واعترف بهذا في العاصمة وقسمة الحددية أنه أخذها من الحلبي وقالها صراحة، أني سألت الحلبي عنها وأقرها. هو يريد أن يقول أن في التطبيق يا أخي قلنا القاعدة باطلة والتطبيق باطل. هو هذه النقطة لم تصل إليه، نوصلها إليه وهذه وغيرها. بارك الله فيك، اسمع الآن، أنا الذي أطالبه به كما قلت، وهذا الذي قلته له في النصيحة التي أرسلتها إليه، عليك إن كنت تريد رجوع إلى الحق بالفعل وأن تتبرأ من هذا الباطل أن تكتب ردا علميا مقبولا عند أهل العلم تعترف فيه بأنك قلت كذا وكذا وأن هذا الكلام باطل، رب تكون توبة تفصيلية، يكون اعترافا مفصلا، يقول أنا قلت إن الأصل الخطأ المخطئ هذا باطل وأنا أبرأ إلى الله من هذا الكلام، وهذه قاعدة أو هذه تشبه قاعدة أبي الحسن وعلي علي حسن وعرعور مصحح ومجرح، وأتوب إلى الله من هذه القاعدة وهلم جرة وهلم جرة على القواعد السابقة. أسأل أن يوفقه إلى هذا، أنا أحب له هذا، أنا ما أحب أن يتمسك هذه القواعد الباطلة، بالعكس أنا أحب أن يتوب إلى الله منها وأن يعلن هذا إعلانا صريحا لا لف فيه ولا دوران. نعم، يعني ثم ذكر الشيخ قاعدة ومن أصولهم، قال المنهج الواسع والأفيح وبين بطلانه، وذكر كذلك من أصولهم رد الحق والثبات على الباطل، أصل لا يلزمني الذي جعلوه جنة يدفعون بها الحق، فمهما خالف أحدهم الحق لا يرجع عن هذه المخالفة مهما عظمت، ويقول لا يلزمني كلام أهل الحق، ومهما ساءت مواقفهم وأصولهم ومهما دافعوا عن أنفسهم وعن أهل البدع والضلال عن بالباطل، ومهما طعنوا في أهل السنة بالباطل والكذب، ومهما يأتي السلفي على أي مسألة بالأدلة والبراهين فلا يقبلونها بل يردونها بهذه الجنة، لا يلزمني قبول هذا الكلام. رابعا ومن أصولهم إذا حكمت حكمت وإذا دعوت أجرت، هذا الأصل صن وأصل مصحح ولا مجرح، وصن وأصل الأصل الخطأ للمخطئ. خامسا ومن أصولي حمل المجمل على المفصل هذا معلوم أنه باطل. أخذ الشيخ حفظ الله يفصل في بيان بطلان هذه القاعدة الباطلة ويرجع إلى كلامه ويقرأ في هذا الباب. نعم الشاهد بارك الله فيكم أني أنصح حسن بن السيدين أن يرجع إلى هذه الردود لشيخنا ربيع بن هادي وأن يستفيد منها في التراجع عن الأصول الباطلة التي قال بها من قبل وأن تكون عونا له على أن يعود عودا حميدا عن هذا الباطل الذي نحن بيناه في الكلام السابق. وأقول أما دعواك أنك لم تثني على محمد حسان فهذا مما يضحك من العقلاء. يقول الدعاء أين أثنيت محمد حسان يقول هذا. فإن كنت لم تثني قديما على محمد حسان وتظهر الموالاة له فما معنى طلب الشباب منك أن تتراجع عن ثنائك عليه وعلى الحويني ومحمد حسين يعقوب ومحمد اسماعيل المقدم وأشكال ذلك من القطبيين وما معنى ظهورك في قناة الرحمة التي يرأسها محمد حسان. نعم ثم قال بعد ذلك وأما قولك يعني قول حسن عبد الستير يقول عني أين طلبت أنت العلم يقول عني أين طلبت أنت العلم. أنا كنت أحب أن أذكر هذا لكن تعينت الإجابة أنه طلب فيقرأ علينا أبو سفيان هذا إن شاء الله. لا أنا أحتاج أستريح شو نجزي خير ما تعبت والله الله مستحيل وهذا كلامي أنت تقرأ كلامي أنا كتبته أنت تقرأ منين الله مستحيل. أما قولك أين طلبت أنت العلم لا أما قولك أين طلبت أنت العلم تقرأ من أين الصفحة الرابعة والأربعين أين طلبت أنت العلم نعم أين ما سمعتها لما طلبت أنت العلم أين طلبت أنت العلم فقول لقد بدأت في حفظ القرآن منذ الصغر حيث ألحقني الوالد متاع الله بالعافية ببعض مكاتب التحفيظ فحفظت ما تيسر منه ثم أتممت حفظه بعد تقرري من كلية الهندسة ومن أكلة القول أن أقول لقد تقريت منها بتقدير جيد جدا وكان ترتيب التام. أنا سمعت كلمة عجيبة لحسن عبد الستير العلاقة لها يعني جهلا منه أنه يعني هو قال يدافع عني في ذاك وكان يدافع عني ضد كلام الحسين العفاني سيد حسين العفاني أنه يقول عني هذا اللي معه دبلوم يقصدني يعني فهو جزاه الله خير هو دافع عني فهذا قال ولا ما يضير أن يكون معه دبلوم غير دبلوم لا علاقة هذا بالجرح ومحق في هذا الدفاع لكن هذا خطأ من العفاني وتابعه عليه بغير دون أن يعلم يعني. هذا لا يفتخر به هندسة دبلوم كل هذه لا تؤثر ولا علاقة لها بالله بالعلوم الشرعية وبالتزكية في باب التصدر ليش للتدريس في العلوم الشرعية. تفضل. وقد علمني جدي رحمه الله من الصغر حب القراءة فكان يردني بالكتب حتى تكونت عندي ملكة الصبر على القراءة والبحث ومن فضل الله علي أني وفقت إلى منهج السلف الصالح منذ بداية الطلب ولم أتلوث بدعوة الطلبية وقد ارتبطت منذ البداية بالعلماء الكبار فطلبت العلم على يدي علماء كبار مشهود لهم بالعلم والقدر على الرحيم شيخنا العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وشيخنا العلامة محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى وشقيقي فضيلة الشيخ الوالد حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله وفضيلة الشيخ عبد الرحمن محي الدين حفظه الله وغيرهم. واطلعت عليهم ودرست عدة مدون وكتب وابحاث في العقيدة والمنهج والحديث والشرح والتفسير وبهذا. فرد على شيخنا ربيع بن هادي حفظه الله القواعد الأربع والأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب وتقديري على مد العقيدة الطحاوية ولذلك النظر للحافظ ابن حجر وبعض الابواب من النكت على ابن الصلاح وثلاثيات البخاري والترمذي والدارمي والدارمي وابن ماجه وعبد بن حبيب والطبراني وبعض الابواب من صحيح البخاري ومسلم وغير ذلك. وأعرض هذه المجالس التي قرأت فيها هذه المدون والكتب المسجله. لكني لم انشرها مسجلا عندك، لم انشرها والله، لأول مرة أذكر هذا الكلام، هذه الكتب يعني أذكره في درس لكنه مذكور في الملحق الذي ملحق في آخر كتاب الحدود الفاصلة وكذلك في آخر كتاب الكواشف الجلية. نعم. هذا بخلاف الأبحاث والردود الخاصة بي التي عرضتها على الشيخ وقرأها الشيخ وهي كثيرة، وقد جادني شيخنا بكل المسموعات والروايات إجازة عامة في تبديل نهج البديع. فقرأت على شيخنا محمد بن عبد الوهاب الجنة رحمه الله في أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله وصريح السنة لابن جرير الطبري رحمه الله وكتابي التبديرات والأعمال النبوية والمزارات في منهج القارئ للغاة. خلاف الكتب التي درستها مع الشيخ في المجالس العامة نحو قصة صحيح البخاري وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة للبني رحمه الله. قرأت على شيخنا حسن بن عبد الوهاب الجنة رحمه الله مد أصول السنة للإمام أحمد وكتاب التوحيد وصحيح البخاري والعقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ومدى العقيده الطحاويه تقريبا وبعض سموحاته والقواعد المنثرة من العصريين رحمه الله بخلاف اغلب الابحاث والمؤلفات الخاصه المنهجيه منها التي طلع عليها الشيخ وقدم لها. وقرات على شيخنا عبد الرحمن محي الدين حفظه الله كتاب الايمان لابي عبيد القاسم بن سلام والاصول السته للامام محمد بن عبد الوهاب وشرح السنه للبغدادي والرساله المدنيه في المجاز والحقيقه بالاسماء والصفات لشيخ الاسلام ابن تيميه ومد البيقونية المصطلح وجزم مد ألفية السيوطي وكتب الأخرى. وقال جزاني الشيخ عبد الرحمن محيي بكل مسموعات ورواياته جازة عامة وقرأت على المشايخ أخر أشياء أخرى لا يتسع المقام لذكرها كلها، لكن يمكن أن تطلع عليها في الملحق المضاف بآخر كتاب الحدود الفاصلة بين وصول منهج السلفي وبين وصول الحمدية السرورية وكتاب الكواشف الجلية للحقوق السلفية ودعوات التدبير البدائية الطبعة الجديدة. وكان سيرسل مع شيخنا ربيع بن عطاء الله بن عطية أحيانا إلى الثالثة في البحث والكتابة والقراءة، وقد استفدت من هذه المجالس العاملة في المذاكرة والبحث. الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله كنت أستمر كنت أستمر مع شيخنا ربيع متعه الله بالعافية من بعد صلاة العشاء وأحيانا من بعد المغرب إلى قرب 2:30 فجرا في عدة ليال طوال نعم ما يقرب من 13 عاما، من خلالها قرأت على الشيخ أشياء كثيرة واستفدت استفادات عظيمة في مسألة البحث والنقد، وهذا هو معنى مخالطة العلماء والجلوس معهم للاستفادة والطلب. وأجرى في هذه المجالس أشياء كثيرة من الفوائد العلمية، فكانت هذه المجالسة مع الشيخ التي تستمر في الليلة أحيانا ما يقرب من 6 ساعات وسبع ساعات متصلة، يعني مليئة بالفوائد التي استفدتها والتي بلا شك كانت سببا في ازدياد حصيلتي العلمية وفي يعني الثبات على المنهج الحق. نعم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن رحمه الله كنت أهدى المجالس التي كان يعقدها في زياراته إلى مصر، وتفضل علي شيخنا الوالد حسن بن عبد الوهاب البنا بتخصيص يوم الأربعاء لي من كل أسبوع لإقرار عليه ومدارستي معه منذ حوالي 10 سنوات أو يزيد لا أذكر بالضبط. وأول المؤلفات المنهجية هو كتاب دفع بغي الجاهل الصال، راجعه معي كاملا وقدم له شيخنا ربيع بن هادي ثم قرأ عليه وقرر الشيخان الشيخان محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى وحسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى. على أني ما تصدقت للخطابة والتدريس إلا بعد ما طلب مني هذا، طلب مني هذا اثنان من كبار مشايخ وهما الشيخ العلامة ربيع بن هادي والشيخ الوالد حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله. وما زلت أذكر العبارة قال لي الشيخ ربيع حفظه الله في مكتبة العلوم منذ حوالي 10 سنوات عاما، إنك أحسنت في باب التأييد والتصنيف وباب التدليس أثر، فعليك أن تجلس لتدير إخوانك وأن تشرح لهم قال الأربعة وأصول الثلاثة وكتاب السمو في عقيدة العلوم ونحو ذلك. كتاب السمو في عقيدة العلوم هذا كان أحد الأبحاث التي كتبتها منذ سنوات طويلة، كنت عرضتها على شيخنا وله قصة يعني طيب أذكرها سريعا. أني كنت تركت نسخة من هذا البحث للشيخ كي يطلع عليه، والشيخ يعني اعتذر لي قال أني والله مشاغل كثيرة وقد لا أستطيع، قلت الشيخ أتركها لكم إن استطعتم فبيعوا نعمة الحمد لله، وإن لم تستطع جزاكم الله خير. ثم نعم سافرت إلى المدينة ورجعت، ولما رجعت فوجئت بالشيخ حفظه الله ينادي علي وأنا في المكتبة تحت ويقول يعني كما هي عادتي أبا عبد الأعلى يعني اطلع، فطلعت فقال يا أبا عبد الأعلى أتعبتني، النسخة مليئة بالأخطاء ليش الإملائية. وقصة هذا أني لما سافرت كنت أعطيت البحث لأحد إخواننا يكتبه سريعا على الحاسب الآلي، ثم أخذت هذه النسخة منه ولم أنظر فيها. فهذا الأخ يعني زال خيرا وكتبها سريعا لأن كنت على عجلة ولم يراجعها، فحدث فيها بلا شك أخطاء كثيرة بسبب سرعة الكتابة، ولكن الأخطاء دي لم تكن مني في الأصل، في أصل البحث. فالشاهد يعني فوجئت أن الشيخ يسلمني البحث وهو قد أصلح الكثير من هذه الأخطاء بقلمه بعد أن قراه، فشعرت بحرج شديد، اعتذرت للشيخ أني يعني فعلت هذا بسبب يعني العجلة في السفر، كنت مستعجلا إلى السفر ولم يكن هناك وقت، والأخ يعني لم يراجع هذا وأنا لم أنظر فيه لضيق الوقت. الشاهد يعني الشيخ أعطاني بعض الإرشادات التي استفدت منها بعد ذلك إثناء البحث وفي يعني زيادة في إثراء البحث أكثر. ولذلك لما جلس معي هذه الجلسة في ذاك الوقت قال لي لما كان الشيخ يعني يطلب مني أن أتصدر للتدريس، كنت في ذاك الوقت ما تصدرت للتدريس، فقال لي هذه الكلمة التي أنا أحفظها حتى الآن، كان فيما بيني وبينه مجلس خاص، قال أنا أراك أحسنت في جانب التأليف والتصنيف وباب التدريس أسهل، فعليك أن تجلس لإخوانك كي تفيدهم وأن تبدأ معهم بنحو القواعد الأربع والأصول الثلاثة، ولا بأس أن تشرح أو أن تعلق أو أن تقرأ كتابك هذا السمو في عقيدة العلوم عليه. نعم. طيب أكمل. ومن هذا ما قاله الشيخ حفظه الله في مكالمة هاتفية معه منذ 10 سنوات الأخ خالد بن محمد بأسماء السلفية وكتابته طيبة، فبدأته طيب وأنا راض عن كتاباتي وأرى أن يسعى للتدريس في أحد المسيرة لكم في مصر لعل الله ينفع به الشباب عندكم. هذه الشيخ قالها منذ 10 سنوات قبل أن أتصدر للتدريس في المساجد. نعم حفظه الله وجزاه الله خيرا على إحسان ظنه فينا. نعم. كذلك فضيلة الشيخ الوالد حفيد عبد الوهاب البنا ألح علي كثيرا من أجل الجلوس للتدريس، وعلى أني ما زلت أطلب العلم على مشايخ الأفاضل المذكورين غيرهم ما داموا أحياء، ولا أستنكف عن أي سلاح تلقين الاستفادة والتحصيل إلى وقتنا هذا، رغم أنهم أجدوني جميعا للتدريس والتأكيد والردود والنقد وأثنوا علي كما تعلم هذا جيد، وتجد ذكر عبارتي في تزكية العبد الفقير في الملحق المشار إليه سابقا، وكلما يسر الله سبحانه لي ان ارحل الى احد العلماء الكبير منه وتعلم فلا اقضاك، فاستفدت ايضا من الشيخ الوالد زيد بن محمد بن خير رحمه الله في هذا الوالد بن عبد الله الجبري وقضيه الشيخ محمد بن بن بطلي وقضيه الشيخ عبد المحسن المنيف المنيف وقضيه الشيخ عبد المحسن المنيف، فقرات عليهم بعض النزول والمؤلفات الخاصه به، وقد اجازني الشيخ عبد المحسن المنيف حفظه الله بكل مسموعاته ورواياته اجازه عامه في كتب الحاكم البلاد الروايه عن اعلام الفضلاء الذي يرويه عن العلامة حمود التويجري رحمه الله، وهذا يعد أعلى إسناد في المملكة الآن، إسناد الشيخ عبد المحسن المنيف رحمه الله تعالى، وشيخنا العلامة ربيع حفظه الله تعالى يروي ثبت الشيخ حمود التويجري أيضا، وأنا أكون بهذا رويته، هذا ثبت من طريقين، من طريق الشيخ عبد المحسن المنيف ومن طريق شيخنا ربيع ابن هادي. في رحلة الأخيرة إلى أسوان ذهبت لاستفادة من شيخنا الوالد بن محمد البنطلي رحمه الله، وهذا كان في الأسبوع الأخير قبل وفاته، وهذا من توفيق الله سبحانه ليسر لي الانتفاع بمجالسة هذا العالم الجليل في أيامي الأخيرة، وقرأت عليه رحمه الله كتابا جديدا لي بعنوان الإنهار للمسلم في جلسة واحدة بين البغل والعشاء والنعري وقرضة، ورزقني الله سبحانه هناك لقاء شيخ المشايخ الثلاثة ربيع وزيد والنجم والشيخ علي ابن يحيى البهكلي. علي ابن يحيى البهكلي، نعم. وفقني الآن أن ألتقي في هذه الزيارة الأخيرة لصامطة للشيخ زيد رحمه الله، كانت من حوالي ثلاثة أسابيع أقل، بشيخ هؤلاء المشايخ الكبار الثلاثة، الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد والشيخ ربيع والشيخ علي بن يحيى البهكلي حفظه الله، يعد شيخا لهؤلاء الثلاثة، فيسر الله أن ألتقي به في صامطة، والذي تعدى من العمر التسعين حفظه الله ومتع الله بالعافية، فلم أتوانى أن أستفيد منه، فقرأت عليه متن القواعد الفقهية للشيخ السعدي، وقرأت عليه متن الرحبية في الفرائض، ودرست معه بعض المسائل المشكلة في الفرائض، وكنت قرأت قديما كذلك من سنوات متن الرحبية على الشيخ عبد المحسن المنيف، هو أستاذ الفرائض في الجماعة الإسلامية حفظه الله تعالى. نعم، مش أكمل وأعلم. وأعلم أرشدك الله بالطاعة أني منيت هذه المرتبة عند العلماء على رصيد شيخنا ربيع إلا بعد كد وصبر ومثابرة في الاستفادة منهم والجلوس تحت ركبهم، وقد أذلت نفسي لهم متمثلا بقول الشافعي، وهين لهم نفسي لكي يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. وأثبت في هذا السبيل فقيرا لأمة الجمال القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه حيث أخرج ما يقيل في المسألة الحاكم في المستدرك، وغيرهما من طريق يعلى بن حكيم على عكرمة عن ابن عباس قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الرجل من الأنصار، الأمة فلنات أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، فقال وعلم لك ابن عباس: ترى الناس يفتقرون إليك وفي ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم؟ قال: فترك ذلك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائم، فتوسد ردائي على بابي تسقي الريح عليه من ترابي، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذلك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيه. قال: فأسأله عن الحديث، فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رأي وقد اجتمع الناس حوله يسألونني، فيقول: هذا الفتى كان أعقلني. وسنده صحيح، وقريب ابن أبي قشامة غير البحر في كتاب العلم وطريق أخرى بلفظ: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحديث من الأنصار، إن كنت لا أقيل عند باب أحدهم ولو شئت أن كنت كان في عليه، ولكن أتقني بذلك أطيب نفسي. يعني ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله مكانة معروفة بلا شك في وسط الصحابة، رغم أنه كان صغير السن عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتعدى 15 رضي الله عنهما، ورغم هذا لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتوانى ابن عباس أن يذهب بنفسه وابن عم رسول الله إلى بيوت الأنصار يقيل عند باب أحدهم تسفي عليه الريح من التراب، وجالس أمام باب هذا العالم من علماء الأنصار ينتظر خروجه إليه، فلما يخرج إليه هذا الأنصاري يقول له: يا ابن عم رسول الله، هل أخبرتني كي آتيك؟ يقول: لا، أنت أحق أن آتيك. يبتغي بذلك طيب نفسه، هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم أن يذل نفسه للعلماء كي يستفيد منهم وكي يبلغ مرتبة في العلم. نعم أكمل. والله إني أحب لك ما أحب لنفسي بأن تسلك السبيل السوية في مجالسة العلماء الكبار والاستفادة منهم دون حرص على الدراسة والوجاهة في حب التصدق فالانتظار وجه الله والدار الآخرة تلك الدار الآخرة مجعلها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادهم والعاقبة للمتقين. نعم. أما قوله وأما وصفه لثلاثة منها رقيقة لأنها ضعيفة علميا هذا ليس بشكل. هذا كلام حسن عبد الستير الآن في رد في رده الأخير هذا الذي سماه فتح علي الأعلى يقول عن رسالتي بأنها رقيقة وأنها ضعيفة علميا. أنا قلت هذا في رسالتي الأرسل إليه لأنه في يوم النقض وقل من ينصف وبطبيعة الحال الذي ينقل غيره ويأخذ عليه ملاحظاته ويستبدع له أموره فلا بد أن يصف رده مثل هذا من قوله أن رد أن رده رقيق. نعم. وفي ضعف الأجل قلت أتواصل في هذا الكلام أصلا جديدا مخترعا في باب النقد يتخذ كل مطل بذريعة المخاطرة في هذا الحق عليه باطلة تحت هذه الدعوة الواسعة وهذا جواب تعرض على تنوم النقد في زمانين شركة ربيع بن هادي حفظ الله وحفظ الحكمة. نعم يعني هو الآن في هذا الكلام يؤصل أصلا جديدا في باب النقد كل هذا من أجل أن يدافع عن النفسية وعن قواعد وقاعدة علي الحلبي. الشيطان يستدرج هذه التأصيلات الباطلة فأنا قلت في ردي عليه وفي تحذيري منه في الجمعة قبل الماضية إن الجواب الذي أرسله إليه على النصيحة التي أرسلته إليه رقيق من ناحية علمية وما قصدت بالركاكة الناحية اللغوية كما هو فهم بعد ذلك وما قصدت من ناحية الرد العلمي والنقد في باب الجرح والتعديل وفي الأصول التي أنا ذكرتها له رد رقيقا بنحو ما أنتم استمعتم من مغالطاته هذه ليست ركاكة ركاكة علمية تدل على ضعف في فهم كلام أهل العلم وفي تمجيد قواعد الحلبي ومن على شاكلته هذه الركاكة التي أنا أقصدها. الشاهد أنه اخترع أصلا هنا في هذا الكلام بقوله أنه في باب النقد قل من ينصف. الله أكبر. في باب النقد قل من ينصف يعني الأصل في باب النقد عدم الإنصاف هذا صنو الكلام السابق تذكرون كلامه السابق الذي قال أنا لأن لا تجد على من يأتلفان وأن ردودهم هي من باب الإيش المسألة الشخصية قل من ينصف هو طبيعة الحال الذي ينقض غيره ويأخذ عليه ملاحظات ويتتبع له أمورا فلا بد أن يصف رده مثل هذا لا ليس هذا مما هو واجب هل كل من ينقد غيره يجب أن يصف رد غيره هكذا بأنه يعني ضعيف وركيك وإيش الميزان أنا أسلم لك بهذا إيش الميزان يعني الشيخ ربيع الآن يرد على أبي الحسن ردودا علمية قوية يأتي أبو الحسن يصف ردود الشيخ ربيع بأنها ركيكة أو ضعيفة والعكس الشيخ ربيع يصف ردود أبي الحسن بأنها ضعيفة وركيكة كيف نعرف المحق من المبطل هل يعني يضيع الحق بهذه القاعدة يصير الكل على باطل أم يصير الكل على حق ما هو الميزان وكيف يقال إن الأصل في النقد عدم الإنصاف هذا أصل عندك أنت نعم الأصل عند أهل الهوى والبدع عدم الرد بإنصاف هذا أصل عندما أنا أسلمه لك أما الأصل عند أهل السنة عند أئمة الجرح والتعديل أنهم يردون بحق وإنصاف هذا هو الأصل عندهم فعليك أن تصحح أيضا هذا التأصيل الباطل بهذا التفصيل الذي أنا ذكرته الآن أن تقول هكذا. إن الأصل في باب النقد إحنا عند أئمة الجرح والتعديل من أهل الحق الإنصاف النقد العلمي بالأدلة، أما الأصل عند أهل الأهواء عدم الإنصاف. فأنت بهذا إما أن تكون وضعتني أنا في باب في جانب أهل الأهواء، فلذلك ترى أن الأصل في رد عدم الإنصاف، هذا لا يسلم لك ولا ولن يوفقك لأحد من العلماء فضلا عنه عن طلبة العلم، ولا تستطيع أن تثبته. وإما أنك عليك أن تتوب أيضا من هذا التأصيل الباطل في وصف علم النقد بأن الأصل فيه عدم الإنصاف هكذا على الإطلاق. نعم ماشي أكمل. ولا كما قلت له في آخر الكلام، هات جوابك هذا الذي أنا وصفته بأنه ركيك علميا وأعرضه على شيخنا ربيع بن هادي وانظر ماذا يقول لك. نعم يقرأ. وأما قولك وأولى بيقين خالد لا ينزل إلى هذا الميدان لأنه ليس فارسه، ويعلم من حال نفسه في اللغة والبيان والنحو، فهو يعرف نفسه جيدا في هذا الباب، فأولى بي أن لا ينزل إلى هذا الميدان ويصف ردي بأنه رقيق وبأنه ضعيف علمي. الله المستعان. قلت هل فتشت عما في قلبي وعلمت ما في نفسي أني أعتقد في نفسي ما ذكرت؟ يقول هو يعلم من حال نفسه في اللغة والبيان والنحو، يعني يشير إيه أني أعلم من حال نفسي، فهذا أني ضعيف، يعني أني ضعيف في اللغة وفي البيان وفي النحو. الله أكبر. طيب هذا أولا، هذا كلام حسن عبد الستير يقول أولى بأخينا خالد أن لا ينزل إلى هذا الميدان لأنه ليس فارسه، هو يعلم من حال نفسه في اللغة والبيان والنحو، فهو يعرف نفسه جيدا في هذا الباب، فأولى بي أن لا ينزل إلى هذا الميدان ويصف ردي بأنه رقيق وبأنه ضعيف علميا. فقلت هل فتشت عما في قلبي وعلمت ما في نفسي أني أعتقد في نفسي ما ذكرت؟ هذا أولا. وثانيا أنا ما وصفت ردك بالضعف العلمي والركاكة من ناحية لغوية أصلا، ما أتكلم في هذا الباب، إنما من ناحية وهاء وهاء ما استدللت به لتثبيت القواعد الباطلة. وغمزك إياي بالضعف في باب اللغة والبيان والنحو هذه شنشانة الحدادية ومنهم أخذتها، ولا قيمة لكلامك ولا كلامهم أمام شهادات العلماء الكبار لي بالأهلية في هذا الباب، فقد قالها قبلك محمد إبراهيم سعدة بل قال أشد منها، حيث قال نعم خالد عثمان لا يستطيع أن يقرأ سطرا واحدا باللغة العربية الصحيحة الفصيحة. وأنا إيش أفعل منذ ثلاث ساعات الآن أقرأ بلغة عامية أم بلغة عربية؟ وإيش دليل على هذا الشيء؟ على على على طريقة الحدة دي. هذا كلام في مجلس المدرسة ابن عبد الله. نعم. الشيخ ربيع قال يعني الشيخ خالد لم يحياتي أجزك الله. الشاهد أن محمد إبراهيم سبق حسن عبد الستير في مثل هذا الغمز، بل قال أشد منه، فقال خالد عثمان لا يستطيع أن يقرأ سطرا واحدا باللغة العربية الصحيحة الفصيحة. فلما اعترف هذا المسكين بهذه الفرية أمام شيخنا ربيع بن هادي في الجلسة التي تمت بيني وبينه والتي تمت بيني وبينه منذ 4 سنوات تقريبا، زجره الشيخ ربيع قائلا له أنا أعرف أنه يقرأ قراءة صحيحة فصيحة، أنا أعتقد فيه أنه يستطيع أن يقرأ صفحات كثيرة قراءة صحيحة فصيحة. وقال حفظ الله أيضا أم خالد أنا أشهد له أنه ألف كتابا في ليلتين ما رأيت أسرع منه كتابة ولا أقوى ذهنا من هذا الرجل. هذا الرجل خالد عندي ألف كتابا قبل 4 أو 5 سنوات ألف كتابا في الرد على رسالتي انظر أخي ظالما أو مظلوما، جهزه في ليلتين أو 3، والله أنا ما أقدر أجهزه في شهر. قدرة قدرة قدرة، هذا كلام إمام الجرح والتعديل، وأنا لا أستحق هذا. يعني نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا على ما قاله، أن يغفر لي ما قصرت فيه. أنا ولما قلت للشيخ في هذا اللقاء الذي كان بيني وبين محمد إبراهيم المقولة التي يرددها محمد إبراهيم في حقي ضعيف علميا بخلاف عبارة لا يحسم أن يقرأ سطرا واحدا، رد الشيخ حفظ الله قائلا: والله الضعيف لا يقدر أن يكتب هذا الكتاب في ليلتين. قال: والله الضعيف لا يقدر أن يكتب هذا الكتاب في ليلتين ولا في شهر ولا حتى في عمره كله، لأن كان ضعيفا كما يدعي محمد إبراهيم. وقال الشيخ في الرد على الدعاء محمد إبراهيم دفاعا عني جزا الله خيرا: لما ادعى محمد إبراهيم علي أني لا أحسن علم الحديث، قال: يعرف علم المصطلح، ويعرف يكتب فيه، ويعرف ينتقد، ويعرف المجروحين من المعدلين، وهذا يكفي. هذا كله مسجل بصوت الشيخ في هذه الجلسة التي تمت بينه وأنا لم أنشرها حتى الآن، لكن ذكرت بعض هذه العبارات اضطرارا لبيان وهاء ما غمزني به حسن عبد الستير. هذه الجلسة كانت مسجلة في العام 31 بعد 400 ألف. وعليه فإن دعواك هذه في حقي قد وفقت فيها محمد إبراهيم سعدة، ولا وزن لدعواكما ولا قيمة لها أمام شهادات هذا الإمام العلم. في هذا العام 35 بعد 400 ألف، هذا العام في الشهر قبل الماضي في ليلة 19 من ربيع الآخر، جاء ماجد المدرس قرين محمد إبراهيم إلى الشيخ ربيع، رجاء الإخوة أن يغلقوا المحمول، المحاميل المفتوح. جاء ماجد المدرس قرين محمد إبراهيم إلى الشيخ ربيع وقال أمام الشيخ ربيع في حقي وفي حق الشيخ الوالد حسن ابن عبد الوهاب البنا حفظه الله: إننا لسنا أهلا للتدريس ولا التصدر. فقال له شيخنا: أنا أعرفهم أنهم أهل للتدريس وأهل لنشر منهج السلفي وأهل للتأليف، وأنهم إن شاء الله سلفيون ورافعون لراية السلفية في مصر، ولهم مؤلفات ولهم جهود في نشر المنهج السلفي في مصر وخارجها، فهم أكفاء ولله الحمد، ولكن أنت لاحتقارك أو ظلمك لهم تقول هذا الكلام. وقد شهد هذه الجلسة عدد من طلبة العلم من طلبة شيخنا ربيع ومن بعض الطلبة الزائرين، وكان منهم بعض طلبته نحو أخينا أبي علي، وشهد هذا الكلام، وكتب هذا الكلام بعد انتهاء الجلسة، ووقع عليه الطلبة أو بعض الطلبة الحاضرين وعلى رأسهم أخينا حسين الإثيوبي من الطلبة الملازمين للشيخ وإمام المسجد الذي يصلي فيه الشيخ الآن، ومن إخواننا الأفاضل الذين لهم يعني اجتهاد في القراءة على الشيخ وفي طلب علم الحديث، وقع على هذه الورقة، وكذلك بعض إخواننا الآخرين الذين حضروا الجلسة والتي شهدوا فيها بأن الشيخ ربيع قال هذا الكلام في حقي وفي حق الشيخ حسن. نعم. وقال أيضا الشيخ ربيع حفظه الله، رجاء اغلق هذا المحمول، أين هذا المحمول؟ لا ليس هذا. لا شيء عم خلفك، هاتف الخلفك هذا. أغلقه أو أغلقه أغلقه، شوش علينا بارك الله فيك. نعم. وقال الشيخ ربيع حفظه الله أيضا، نعم ما نسمعه الآن، اقرأ يا بصفان، اقرأ أنت. نعم. وقال حفظه الله، هات أريد هات الموضوع هذا هنا، لا اللي تحته، هات الورق هنا. وقال حفظه الله أيضا، والله العظيم إن خالدا كتب ردا في مجلد كبير في 3 ليال كله علم، أنت 20 سنة ما كتبت صفحة واحدة في الرد على أهل بلاد. قال هذا الشيخ ربيع حفظ الله موجها كلامه إلى مجلس المدرس، وهذه المرة الثانية التي يكرر فيها الشيخ، التي يكرر فيها الشيخ هذه العبارة، ها في الرد على هؤلاء الذين يعني طعنوا فينا بغير حق. فالمرة الأولى قال بنحوها فيما سمعناه الآن محمد إبراهيم منذ 4 سنوات تقريبا، والآن يكررها الشيخ بصيغة أخرى لمجد المدرس، مما يدل على أن الشيخ حفظ الله ما زال يعني يظن فينا هذا، ونسأل الله أن يثبتنا على هذا وأن يجعلنا عند حسن ظن الشيخ. فقال هذه الكلمة التي أنا أعتز بها بلا شك، وهي من نصرة الله عز وجل لعبده ضد هؤلاء، أن ينتصر لي هذا الإمام العلم هذه الكلمة. أنا أقول هذا شكرا لله، وكل من حضر الجلسة يشهد بهذا. أن الشيخ ربيع دافع عنا بحق إن شاء الله، نسأل أن يجعلنا يعني على قدر هذه الأمانة. فقال الشيخ هذه الكلمة التي أفحم بها مجد المدرس، فقال له خالد هذا الذي أنت تتهمه بأنه ليس مؤهلا لا للتدريس ولا للتأليف، كتب ردا في مجلد كبير في 3 ليال كله علم، أنت ماذا كتبت؟ لما يكون المنتقد فارغا كيف ينتقد غيره؟ فأنا ما توقعت هذه الكلمة، هذا من فطنة الشيخ حفظه الله تعالى ومن سرعة بديهته. فقالوا أنت تدعي عليه هذا، فأنت ماذا كتبت؟ أنت ماذا كتبت منذ 20 سنة ويأتي يزور الشيخ والشيخ يصبر عليه، ماذا كتبت منذ 20 سنة؟ ما كتبت صفحة واحدة في الرد على أهل البدع. هكذا أنا أقول لحسن عبد الستير، أنت يا من تلمزني أنا بالضعف في باب البيان والنحو ولم تقبل النصيحة التي نصحتك بها، أنت ماذا كتبت منذ أن تصدرت له هذا الباب في الرد على أهل البدع وفي تفنيدي مكائدهم لأهل الحق وفي تحذير المسلمين منهم، ماذا كتبت؟ عليك أن تعرف قدر نفسك، تعرف قدر نفسك. نعم. ثم تأتي تتعذب هذا الكلام على الأمناء الذين بذلوا أوقاتهم في الذب عن دين الله عز وجل. طيب أكمل سريعا، وفي أول كلمة سجلت في أول كلمة سجلت بصوت الشيخ ربيع حفظ الله للثنايا عليه منذ 10 سنوات، قال فإني لا أعرف عن خالد محمد عثمان العبد الأعلى إلا أنه من طلاب العلم الجادين والسيرين على منهاج السلف الصالح، فلا أعرف عنه إن شاء الله إلا خيرا، وإني لأرجو له أن ينفع الله به، أرجو له الثبات على هذا المنهج وأن ينفع الله به الشباب في مصر، نشر المنهج السلفي في أوساطهم. وذلك الشبهات التي يطلقها أهل الفتن والأهواء عن هؤلاء الشباب، وأسأل الله أن يكثر من أمثاله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طيب أكمل. قلت وما زلت أستبشر بذلك شيخنا ودع الله العافية ويحبك بركته إلى وقتنا هذا، لعل هذا الرد العلمي عليك واحد ويتاب واقرا تقرير شيخنا العلامه محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله على كتابه في الدار الجائر الصالح، حيث قال الى الاخ العزيز والكاتب الحديث الشيخ خالد محمد بن عبد الاعلى، قال صدعائي له، قال صدعائي ربي له، خالص دعاء ربي له بدوام التوفيق ونصرة الحق، أدام الله له في قول ذلك الخير وتعبيه في نصر السنة والدفاع عن أهلها. أشاهد هذا التقليص قوله رحمه الله الكاتب الأديب الذي شهد من شاكر التلميذي بحسن البيان والتعبير، وليك بعض عبارات العلماء الآخرين في الثناء على أخيك الذي حضرته حقه وذكرته بهذا التحقيق، وأن شيخنا العلامة زيد بن محمد الخليل رحمه الله هو من علماء أهل مصر. قال شيخنا الوالد حسن بن عبد الوالد بن احمد رضي الله الشيخ ابو عبد الاعلى، قال محمد صلى الله عليه وسلم متفرس على العلم من اهل السنه من وقت طويل، وترك وظيفته مهندس كبير في شركه ترك وظيفته في الهندسه وتفرغ الى العلم. وقال ايضا اشهد الله تعالى ان علمه خالص ومدعم بالادله من القران الكريم والسنه الصحيحه. وقال فامر ان عرفته اراه كذلك مدينا بالعلم، فهو منذ أن عرفته أراه كذلك مبتدئا في العلم وفي العلم الشرعي عقيدة ومنهجا وفقها وعبادة ومعاملة، وقد اتقى الله تعالى لتصنيف كتبا معتبرة في العلوم الشرعية والمؤلفات ومن التحقيقات. وقال حفظه الله تعالى في مقدمته على كتاب التعصب الشيوخ، وسوف يرحم القارئ أيضا أني كنت خلال هذه المقدمة باقتباس بعض التعبيرات المسمى وشيئا كثيرا من استشهاداته، حيث إني لمستها تعبيرات سليلة واستشهادات جيدة تنبي إن شاء الله عن دقة العبارة عند المصنف عن تمكنه في استخراج الشواهد الصائبة من كلام أهل العلم، وهاتان الصفتان في اجتماعان بحول ذلك العبد الموفق، فأحسبه كذلك ولم يزكاه الله، وإن شاء الله جاد ممتاز في الترقي في مدارج العلم النافع نفع الله به وزاد وجهه. وقال الشيخ عبد الرحمن محي الدين حفظه الله، لا قوة إلا بالله، قال المؤمن المسلم من علماء الحديث المسلم. وقال فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حمد الله عضوية هيئة التدريس، عضو هيئة التدريس، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية الأخ بالله الشيخ عبد الأعلى خالد محمد بن عثمان أحد دعاء الله عز وجل، ومعروف أن كثير من المشايخ وطلاب العلم في بلده مصر وخارجها بالدعوة إلى الله عز وجل على منهج السلف الصالح والتزام الحكمة والموعظة الحسنة، وله نشاط يشكر عليه في التأليف وبيان منهج السلف الصالح الخالص مما أدخله عليه بعض من تسمية منهج السلف الصالح، ومثله أهل لكل خير إن شاء الله، وتهيئ توثيق الأقوال السابقة مع أقوال أخرى لأولئك العلماء الغيرين في الملحق بكتاب الحدود القصيرة والكواشف الجلية. فليشهد أولئك الكتاب الذي شهدت رأي الله في اللغة العربية ونحو البيان، وما كنت أتمنى أن أضطر إلى ذكر مثل هذا الكلام، وكنت بلا ريب أعتز بشهادات أولئك العلماء الكتاب، ولكن الأمر كما قال الله سبحانه ولم ينتصر بعد ظلمه فاولئك عليهم سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم. وقال ابراهيم النخعي كانوا يكرهون ان يستدلوا فاذا قدروا عقلوا. نعم. طيب نصلي ثم نكمل هذا القدر اليسير ان شاء الله. نصلي ما شاء اولا بقي حوالي ثلاث صفحات او اربع صفحات نختصرها ان شاء الله. اربعه ثمان مرات.